أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه دما. إذن أحاديث كثيرة في فضائل وأهمية علم الدين، لأن علم الدين هو مفتاح الجنة وهو حياة الإسلام. ومجلس علم يعني بنية حسنة خالصة لله له ثواب أكثر من 1000 ركعة نافلة، لأنه بعلم الدين إنسان يصير يعرف ما فرض الله وما حرم. والله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الإنسان خلقه الله ليأمره بعبادته، ولا يحتاج لعبادته غني عن العالمين. Les êtres humains, les djinns, pour leur ordonner de l'adorer, il n'a pas besoin de leur adoration. Et la science et la religion permet de connaître ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Allah Ta'ala amara al-ibad bi-ta'a, walakin sha'a li ba'dihim an yakunu ta'i'in wa li ba'dihim an yakunu 'asin. لأن الطاعة والمعصية كلها بمشيئة الله. إن الله يرضى الطاعة ولا يرضى المعصية. الله يرضى الطاعة ولا يرضى المعصية. Donc الله سبحانه وتعالى a ordonné de l'adorer, mais il a voulu que certains soient obéissants et d'autres désobéissants. L'obéissance et la désobéissance est par la volonté de Allah, mais Allah agrée l'obéissance et n'agrée pas la désobéissance. Il fait ce qu'il veut. Il n'a besoin de rien. Allah ghani anil alamin. أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يأمر بالطاعة وينهى عن العصيان، لكن الطاعة والعصيان بمشيئته لا غالب له سبحانه، والله غالب على أمره. والله غالب على أمره أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته سبحانه وتعالى. Allah nous apprend que lui, il ordonne l'obéissance, il interdit la désobéissance. Mais lors de l'obéissance, l'obéissance et la désobéissance arrivent, ont lieu par sa volonté, car rien n'a lieu en dehors de la volonté de Allah. Personne ne peut vaincre la volonté de Allah, c'est impossible. إذن الإنسان عليه في علم الدين، لأن يعني علم الدين هو حياة الإسلام، وهذه الدنيا دار ممر وليست دار مستقر. Donc la personne, il convient qu'elle obéit à Dieu en accomplissant les devoirs, en évitant les interdits. Cette vie n'est que de passage. يقول الإمام الحسن البصري معروف هذا عالم كبير، قال كلام مختصر وكلام مفيد. قال: الدنيا كالراحلة، إن ركبتها حملتك وإن ركبتك قتلتك. قال: الدنيا كالراحلة، إن ركبتها حملتك وإن ركبتك قتلتك. شوف الذكاء بتاع العلماء. فالدنيا كالراحلة، شنو الراحلة؟ راحلة مثال حمار، حصان، جمل تمشي عليه، هذه راحلة. كي تركب على حصان مو يهزك الحصان، أما إذا الحصان يركب عليك يقتلك. شوف الذكاء العلماء، قال الدنيا كالراحلة، إن ركبتها حملتك، وإن ركبتك قتلتك. شوف الذكاء، شوف هذا الذكاء، إيش معناتها هنا؟ معناها الدنيا إذا تستغل منها ما يعينك على طاعة الله وما تجتنب به الحرام حتى تؤدي الواجبات توصلك. توصلك إلى الآخرة سالما. أما هذه الدنيا تركب عليك تغرقك وتقتلك. إذا الحمار باش يركب عليك أنت مش يقتلك، هذا حقيقة. تركب على ظهر الحمار باش تموت، يبرك عليك تموت. إذا الدنيا كالراحلة، إن ركبتها حملتك، وإن ركبتك قتلتك. هذا شكون قالوا؟ الحسن البصري على قبل من 1000 سنة. الإمام الحسن البصري من علماء المجتهدين كما الشافعي ومالك وأبو حنيفة. الإمام الحسن البصري الذي بل فقول donc la intelligence des savants qui disent avec une concision, il a dit le bas monde c'est comme une monture. Si tu montes dessus, il va t'emmener. Mais si la monture monte sur toi, elle va te tuer. Le bas monde est comme une monture. Si tu montes dessus, elle va t'emmener. Mais si elle monte sur toi, elle va te tuer. Pourquoi il dit cela? C'est-à-dire, ce bas monde, c'est comme une monture. Si tu utilises ce qui te suffit pour éviter le haram, ça va t'emmener vers le dola sain et sauf. Mais si tu plonges dedans, tu te noies, elle monte sur toi, elle va te tuer. C'est vrai, ici, par une monture, par un cheval, si tu montes sur le cheval, il va t'emmener. Mais si le cheval il monte sur toi, il va tuer le cheval. Donc vous voyez l'intelligence de savant, ça c'est Hassan al-Basri, c'est un des grands savants, il a plus de 1000 ans. C'est un moujtahid comme chef, il est connu chez les musulmans. L'imam Hassan al-Basri. Et donc, comme a dit l'ulama, ma kathrata al-ibar wa ma qallata ma qallata wa ma qallata al-ihtibar. Yani l'ibar kathira wa qalil man yatta'idu wa ya'tabiru bihadihi. Les savants, ils ont dit beaucoup de leçons morales, mais peu dire. Le Rasoul, alayhi sallallahu alayhi sallam, parle « Akyasun nas et aktharum dhikra du maut »« Ou aktharum dhikra laha, aktharum sti'adadam »« Adhkar nas »« Kul yub nas t'akamun, fadhaki yufakir »« Il qabri, mada sa yujim »« Qala Sayyidina Omar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu »« Handa tabda tu qabr wahdak » لا مال ولا أولاد، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الذكي هكذا يفكر، يحضر نفسه، يحضر الجواب قبل السؤال. في الدنيا الإنسان يحضر امتحان، سفر، كذا، وهذه الأمور الدنيا يقدر لو ما مشاش للامتحان مش باش يموت، ولو ما غير السفر ما يشدوا حد يقتلوا كذا. أما كبير ما تنجمش تخيل، ممكن لا يمكن، لا يمكن تقول آه رجعوني، ما فيش وجوه. فهذا أولى أن تحضر الجواب، وهذا أمر صح واقع، مش كل تعرف أنا بشنون. دونك الانتيليجون يس بريبار كما قال سيدنا عمر رونديفو دي كونت افون دافوار دي روندر دي كونت. كان سي لا ليكزامان يس بريبار اكسيتيرا او يلا ان فواياج بريبار الوغ كو سي يل فا با ليكزامان بيرسون نو فا تو يل فا با مورير باسكو يل فا با ليكزامان او شون دو سون فواياج. مي لا لو غران ليكزامان quand il y a la mort, ça y est, tu ne veux pas dire ah, changez-moi s'il vous plaît, je ne suis pas préparé, change de rendez-vous, ça ne marche pas, trop tard. Donc l'intelligent, comme il a dit le prophète, c'est celui qui se rappelle le plus la mort, et celui qui se rappelle le plus, il se prépare le plus. إذن الذكي هو يحاسب نفسه ويؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات والله غني عن العالمين الله لا يحتاج إلى طاعتنا إذن نقول مثلا نقول الله فرض كذا الصلاة كذا تحتاج أركانه كذا الله لا يحتاج بعض الناس يقول كيف الله غفور رحيم لا الله فرض عليك الله غفور رحيم الله شديد العقاب فرض عليك مسائل تدقيقية كيف الصلاة ما يبطل الصلاة وهو غني حتى أنت تجتهد وتتعب كذا في تحصيل هذا العلم وتطبيقه والله غني عنك donc Dieu a donné des ordres des devoirs prières c'est comme ça les piliers c'est comme ça voilà ce qui anime la prière mais il n'a pas besoin certains tu leur dis ça ils te disent Ah, mais Allah Ghafur Rahim, Allah est miséricordieux, mais Allah il dit Shadid al-Iqad, celui qui a un dur châtiment. Il n'a pas besoin, mais il a ordonné, comme ça toi tu fais l'effort, tu manifestes ton, pour manifester ton obéissance à Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin. Allah Ghani, la yahtaj. Allah Ta'ala Ghani an alami. إذن الإنسان عليه بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض هذا الله قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون donc parmi les devoirs ordonner le bien et interdire le mal Parmi les devoirs, et Allah nous apprend qu'il ne s'interdisait pas le mal qu'il faisait, que ceci est mauvais ce qu'il faisait. Ad-din yusr, lakin ad-din fi tafasil wa ahkam. Allah arsala fi hadith 124 alf nabi. هذا يبين لنا أهمية هذا العلم هذه الرسالة اللي بلغها الأنبياء شرع الله والله 124 000 nabis. Donc selon un hadith, Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Et ça montre l'importance du message, qui est la loi de Dieu. Qu'on ne prend pas ça à la légère. 124 000 prophètes. Alors que Dieu n'a besoin de rien, ni des prophètes, ni des anges, il n'a besoin de rien. Et il n'a pas besoin de nous. Mais cela nous montre l'importance de suivre et appliquer la loi de Dieu. الذي يعني يلتزم يعني بشرع الله هذا هو الإنسان اللي هو في الوسط. الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هو اتباع الشرع. هذا معنى الوسط. المعتدل يقول الإنسان المعتدل هو اللي يعني يؤدي كل الواجبات واجتناب المحرمات هذا هو المعتدل لأنه كي ينقص ما هوش معتدل وكي يزيد يعني الغلو يحرم ما لم يحرمه الله أو يوجب ما لم يجبه الله هذا هو الغلو فالمعتدل هو اللي يؤدي الواجبات واجتناب المحرمات هذا هو المعتدل بعض الناس بتفهم في معتدل تحسب معتدل يعمل بعض الواجبات ويخلي بعض اللي ناقص في الواجبات ما تسماش معتدل ناقص تسمى اذا هو اللي يؤدي كل الواجبات وسنن كل المحرمات دونك لو جوست ميليو الله nous apprend qu'on est que la communauté du juste milieu ça veut dire le juste milieu c'est appliquer la loi de Dieu on dit quelqu'un qui est modéré la modération les gens de la modération Le modéré, c'est celui qui applique tous les devoirs, qui évite tous les interdits. C'est pas celui qui délaisse. Celui qui délaisse, bah, il manque. Il n'est pas dans le juste milieu. Il manque, il a un manque. Et les gens, ils croient, modéré, c'est celui qui il fait un peu, il délaisse un peu. C'est pas celui-là le modéré. Celui-là, il ment. Et celui qui exagère, c'est-à-dire il rend obligatoire ce que Dieu n'a pas rendu, ou l'interdit ce que Dieu a interdit aussi, il n'est pas modéré. Le modéré, celui qui accomplit le devoir, il évite les interdits, il suit. C'est ça les gens du juste milieu. إذن هذا معنى المعتدل. لأنه الله سبحانه وتعالى هو الآمر الناهي الذي لا آمر له ولا ناهي له. الآمر الناهي هو الله سبحانه وتعالى الذي له حق الأمر والناهي هو الله. الله تعالى أخبر عن الكفار قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. معناها عبدوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح. معناها هم عبدوهم في طاعتهم لهم فيما حللوا وحرموا من تلقاء أنفسهم. هذا معناه. سمعت أنهم عبدوهم يعني اعتقدوا أن هؤلاء لهم حق التحليل والتحريم من عندهم، وهذا عبادة غير الله، هذا كفر. الله هو وحده له حق التحليل والتحريم. أما عند المسلمين يقولوا الرسول قال كذا، الرسول حرم كذا. الرسول يعني يحرم يعني من عند الله، ويقول الشافعي قال كذا ومالك قال كذا، معناه هو يذكر ما ورد في الشرع ويبين ما ورد في الشرع، هذا معناه. أما الذين ذكرهم الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هؤلاء يذهب لهذا ويعتقد أن له حق التحليل والتحريم من عند نفسه، وهذا لا يكون إلا لله. أو يعتقد أن له حق غفران الذنوب، والله قال ومن يغفر الذنوب إلا الله. تلقى النصارى يمشي عند الكافة عند هذا رؤسائهم يقول له عملت ذنوب كذا وكذا اغفر لي، يقول له هذا آي، يمشي يقول له اعترف بذنوبك كذا وكذا آي سعيد أنت نظيف. هذا كفر، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. أما المسلم يتخذ سببا، الله قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني الرسول يستغفر لك، الولي العالم الصالح يستغفر لك، يعني يطلب من الله. مش الرسول يقول لك نحيتك ذنوبك، ولا العالم يقول لك نحيتك ذنوبك كما يعمل الكفار. التحليل والتحريم هو عند الله سبحانه وتعالى. والحسن ما حسنه الشرع، شرع الله، والقبيح ما قبحه شرع الله. مثال، نعطي مثال عن ذلك المهم. الله أمر إبراهيم بذبح ابن إسماعيل، هذا قال يا أبت افعل ما تؤمر، معناها كان سيفعل أمرا ماذا حسنا، رايح يذبح ابنه، هذه تسمى أمر. إذا إنسان يقول لا هذا مش مليح وكذا، هذا تكذيب الشرع، هذا كفر، لأنه أمر الله حسن ولو أمره بذبح. أما إذا واحد منا يمشي يذبح ابنه حرام، لأن الله حرم عليك ذلك، معناه الله يحرم ما شاء ويحل ما شاء. أما سيدنا إبراهيم ذهب ليفعل شيئا حسنا وهو أمر الله سبحانه وتعالى يا أبت افعل ما تؤمر، هو لم يكن مترددا بالطبع، بل هو جازم على فعل أمر الله. أليس الله ذكر كذلك فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا نزل في من، هذا يعني الأمر في زمن سيدنا موسى الذين عبدوا العجل، وجب عليهم يرجعوا للإسلام بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، ولتمام التوبة أن يقتلوا أنفسهم. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. هذا قرآن معناه فعل أمر الله بقتل نفسه كان أمرا حسنا. أما لو أحد منا ينتحر حرام لأنه في شرع محمد صلى الله عليه وسلم حرام علينا الانتحار. فالله يحرم ما يشاء ويأمر ما شاء وينهى عما شاء. فمن له حقية الأمر والنهي والتحليل والتحريم هو الله سبحانه وتعالى. يعني شفنا كواحد يعني إذا إنسان يفهم الشرع يعني كما ينبغي يصير عنده فهم وتمييز كبير ولا يزن الأشياء عليه. الإنسان يقول كيفاش ما كانش من هذا، كيفاش يأمر إبراهيم يذبح ابنه إسماعيل، هذا كفر. كما اعترض يعني من اعترض أول من اعترض على الله هو إبليس، قال أسجد لما خلقت طينا، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني قال بلغة عامية، قال كيفاش تأمر فيا أنت خلقتني من نار وخلقته من طين. نفس الشيء إذا إنسان يقول كيفاش يأمر إبراهيم يذبح ابنه إسماعيل، كيفاش هذه كانش منها. إذن يكفر كما كفر إبليس. إبليس لماذا كفر؟ ليس مجرد لم يسجد. إذا إنسان ما سجدش، بزاف الناس ما يسجدوش لله، مجرد إنسان لا يسجد لا يصلي ماهوش كفر، معصية. هذا بيناه، المسلم لا يكفر بالمعصية. برشا ناس تلقاه ما يصليش ولكن يصوم، مجرد لم يسجد معناه ما صلاش. ثم الناس تلقاه في 50 عمر مسجد لله، مجرد هذا ليس كفرا، لأنه هو يعترف أنه الصلاة أمر حق وأمر الله حق والنبي حق والذي لا يصلي عاصي، هذا مسلم عاصي يسمى. هذا سؤال يسألوه بزاف الناس، يقول حكم شكون يصلي؟ هذا الذي لا يصلي كسلا مسلم عاصي من أهل الكبائر. شرحناه الحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال العلماء سمي كافر تارك الصلاة لعظم ذنبه، لعظم ذنبه، وإذا تركها وهو ينكرها أو مستهزئا بها أو معترضا على فرضيتها هذا كفر. هنا يكفر، يقول كيفاش ربي يأمر فينا ما كانش منها شنو هذه المصلي، هذا كفر. أما يقول لك الله يهديني صلاة ما شاء الله حق وإن شاء الله نولي نصلي وكذا، هذا مسلم عاصي. إذن إبليس لم يكفر لمجرد أنه لم يسجد، لأنه اعترض على أمر الله. مجرد إنسان ما أداش أمر الله، بزاف الناس تلقاها قليل اللي تؤدي كل الواجبات، قليل، وقليل من عبادي الشكور. أكثر من 90% من المسلمين تلقاهم مش أتقياء، قليل تقي. تقي هو راهو يؤدي كل الواجبات واجتناب كل المحرمات. إذن إبليس كفر لأنه اعترض على الله. قال كيفاش يعني معنى كلامه كيفاش تأمر فيا ما خلقتني من نار. إذن الله يأمر ما شاء وينهى عما شاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. يعترض على أمر الله هذا ليس مسلم. فلهذا الإنسان خاصة مع الكلام يسمعه في البرة وفي التلفاز وكذا لابد دائما يرجع للشرع. يقول شا كيفاش هذه ما كاينش منها، كيفاش عمل كذا وكذا هذا، فيرد باله لهنا ديما يقول شنو قال الشرع. مثال واضح، الله أمر إبراهيم بذبح ابنه، معناها كان يفعل الأمر حسن. سيدنا إبراهيم أمر الله حسن، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله يعني حسن. أما إذا واحد منا قلنا إذا أراد أن يقتل ابنه أمر شر، لأنه الله حرم ذلك. لماذا؟ لأن الله حرم ذلك. إذن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، وليس بالهوى النفس. Donc on a dit, c'est Dieu qui ordonne et qui interdit, personne d'autre n'ordonne l'interdit. qui a donc, le droit d'ordonner et d'interdire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que, on a dit par exemple, Sayyidina Ibrahim, Dieu lui a ordonné d'égorger son fils Ismaïl. Il allait faire l'ordre de Dieu. Donc l'ordre de Dieu est un bien. Il allait faire quelque chose de bien. C'est dit dans le Coran, il y a abati fa'al ma tu'mar. Fais ce qui t'est ordonné. N'hésitez pas à faire l'ordre de Dieu, bien sûr. C'est dit même dans le Coran, clairement, que des gens qui ont adoré le veau à l'époque de Sayyidina Moussa, bien sûr, Moussa, il est musulman, tous les fois, c'est des musulmans, ça, on l'a répété plusieurs fois. Parce que des gens, tellement ils sont ignorants, ils ne savent pas que tous les prophètes, c'est des musulmans. Celui qui ne croit pas en tous les prophètes, il n'est pas musulman. L'islam est la seule vraie religion. Inna al-din 'indallah al-islam. Donc les gens, à l'époque de Moussa, certains, ils ont adoré le veau, donc c'est des mécréants. Il fallait qu'ils redeviennent musulmans, le témoin qui n'est de Dieu, que Moussa, il est un messager de Dieu. Et pour que leur le repentir soit complet, c'était un devoir qui se tue. C'est bien dans le Coran, faqtulu anfusakum dhalikum khayrun lakum. C'est-à-dire, si vous tuez vous-même, c'est mieux pour vous. C'est-à-dire, l'ordre de Dieu, c'est un devoir. Mais si quelqu'un, maintenant, il veut se tuer, c'est un grand péché. Parce que dans ce cas-là, Dieu a ordonné, dans ce cas-là, Dieu a interdit. C'est-à-dire, Dieu ordonne ce qu'il veut et interdit ce qu'il veut. Si quelqu'un veut égorger son fils, c'est interdit. Ordonné à Ibrahim, c'est-à-dire dans certains cas Dieu a ordonné, dans certains cas Dieu interdit, c'est-à-dire Dieu ordonne et interdit ce qu'il veut. Et Dieu nous a cité les mécréants, ceux qui ont adoré leur chef religieux et qui ont adoré Sayyidina Isa. Pourquoi ils ont adoré ces mécréants-là? Isa, bien sûr, il est musulman. Il est, donc c'est un prophète, etc. Donc ça, on l'a dit. Et donc ça que Dieu nous a cité dans le Coran, c'est des gens, ils allaient voir les prêtres et tout ça, ils les adoraient dans quel sens ils les adoraient, et ils croyaient qu'ils ont le droit d'ordonner, d'interdire de leur-même, de leur chef. Ils lui disent, ah, ça c'est permis, ça c'est interdit de lui-même. Et ça c'est de la mécréance, c'est-à-dire adorer autre que Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ordonne, qui interdit. Donc, quand on dit le prophète a ordonné et interdit, ça veut dire pas donc, de la part de Dieu. En fait, il ordonne et interdit selon la loi de Dieu. On dit l'imam Malik, il a dit que c'est interdit. C'est-à-dire, l'imam Malik explique la loi de Dieu. C'est pas il ordonne et interdit de lui-même comme ça. Il explique selon les preuves du Coran et du Hadith. C'est ça. On dit tel savant, il a Shafi'i considère que ça c'est permis. C'est-à-dire selon la loi de Dieu. Alors que ces mécréants-là que Dieu nous a cités, ils vont voir tel homme, et l'homme qui s'appelle prêtre ou autre, et il leur dit, ah, ça c'est interdit. C'est-à-dire, lui-même, il voit de lui-même que c'est interdit. Sans aucune, voilà, de lui-même, il leur donne interdit. Là, c'est de la mécréance. Ça fait partie de l'adoration. Et donc, dans ce cas-là, c'est adorer autre que Dieu. C'est de la mécréance. Et aussi, il nous cite en même temps, aussi, que Allah dit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, c'est-à-dire ne peut pardonner les péchés pour celui qui a désobéi que Dieu. Et ces mécréants aussi que Dieu nous cite, ils vont voir pareil leur chef, il lui dit ah j'avoue mes péchés, ça il dit ok ça a été propre, j'étais absous de tes péchés. Là c'est adorer autre que Dieu, là c'est de la mécréance. Le prophète il dit pas ah je t'enlève les péchés, les savants ils disent pas je t'enlève tes péchés. Demande à Dieu le pardon de tes péchés. Ou demande au prophète ou à tel bon musulman, il demande pour toi le pardon de tes péchés. Mais personne ne peut dire ah ça y est toi je t'ai enlevé les péchés. Ça c'est fait partie de l'adoration. Ça fait partie d'adorer autre que Dieu et c'est de la mécréance. Donc il n'y a que Dieu qui ordonne et qui est interdit. Qui a le droit d'ordonner, d'interdire, il ordonne ce qu'il veut, interdit ce qu'il veut. Donc, c'est ce qui est bien conformément à la loi de Dieu, ce qui est interdit selon la loi de Dieu. Donc, on ne dit pas, à mon avis, je pense que comme ça, surtout le jour où on entend de tout et de n'importe quoi, la personne ne veut pas se précipiter à dire, ah, je pense que c'est pas bien ce qu'il a fait, ceci, cela, ou à mon avis. Donc, il faut voir toujours la loi de Dieu, que dit la loi de Dieu. Que dit la loi de Dieu sur tel sujet. إذن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. Donc on a dit aussi, si quelqu'un il dit ah c'est quoi ça, Dieu a ordonné Ibrahim d'égorger son fils, c'est n'importe quoi, c'est de la mécréance. C'est comme Iblis quand Dieu lui a ordonné de se prosterner pour. Il lui a dit, comment moi tu m'as créé de feu, comment je me prosterne à celui qui t'a créé de terre. Donc en langage courant, il a, comme s'il a dit, ah c'est quoi, c'est n'importe quoi, tu m'ordonnes à se prosterner. Ça c'est de la mécréance. Donc celui qui dit ah c'est quoi l'ordre de Dieu, n'importe quoi, s'il dit n'importe quoi, Dieu ordonne à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl, c'est quoi ça? C'est de la mécréance comme il a fait Iblis la mécréance. Donc la mécréance de Iblis, c'est pas juste, il ne s'est pas prosterné. Beaucoup de musulmans ils se prosternent pas. Les musulmans ils ont 50 ans, ils ne se sont jamais prosternés. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait la prière. Et on l'a déjà vu ça dans la question que beaucoup se posent, quelqu'un qui ne fait pas la prière. Donc juste il ne fait pas la prière par paresse, c'est un musulman. Mais ce qui est cité dans le hadith, c'est kafir, ou c'est du kufr, ça veut dire que ou c'est un grand péché, donc déjà c'est un grand péché, s'il ne la fait pas, il reconnaît que c'est un devoir, il respecte l'ordre de Dieu, il croit en la véracité de l'ordre de Dieu. Ça c'est un grand péché, le fait qu'il ne pratique pas. Mais s'il dit, il considère que ça vaut rien l'ordre de Dieu, que c'est n'importe quoi, ou qu'il a le droit de ne pas prier, là c'est de la méfiance. Ça c'est de la méfiance. Donc, et comme Iblis il a dit, ah c'est quoi, tu m'as ordonné ça. C'est-à-dire il considère que l'ordre de Dieu, donc il n'est pas valable. Et là c'est de la méfiance. أو إذا إنسان يقول معليش ما صلىش يقول كذا معليش لو كان نخدم كذا ما صلىش يقول معليش كفر أما يقول لك الله يهديني إن شاء الله الله يغفرنا وإن شاء الله نقضي وكذا هذا ليس كفر أما يقول معليش هو ما أداش صلاة هذا خرج من الإسلام لأنه هذا تسمى تكليف شرع الله. On se dit, c'est pas grave, il n'a pas fait la prière, il a raté des prières, là c'est de la méfiance, c'est démentir la loi de Dieu, là. Ça fait sortir de l'islam. Et s'il dit, Inch'Allah, je vais me rattraper, je vais me repentir, etc., là c'est pas de la méfiance. Renier ou considérer permis le fait qu'il a raté la prière, là c'est de la méfiance. C'est la règle, c'est quoi? C'est démentir. Donc il y a des règles précises dans la religion. Les gens, malheureusement, ils ne connaissent pas les règles. في ناس يعني تلقى في أمور الدنيا يعرف قواعد يقول لك لا كذا يقول لك بورتابل خصو كذا وكذا والفود خصو كذا وكذا والدراهم خصها كذا وكذا إذا تعمل كذا لا ورد بالك تعملش كذا راه كذا وكذا أما في الدين ما على باله شيء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام جاهل بأمر الدنيا عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخر. قال إن الله يبغض قال إن يبغضه هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو ماذا عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخر. تلقى الناس في أمور الدنيا يعرف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا يربطها ببعضها القواعد بتاع الدنيا أما أمور الآخر يقول كي منها واحد يكفر هو إذا كذب شرع الله كفر ما ليش مش خاطر اسمه شيخ واسمه عربي لا. Donc il y a des gens, le prophète il dit que Dieu n'agrée pas la cité qui celui qui connaît les sujets de cette vie ignorant les sujets de l'au-delà. Il l'a dit le prophète, il n'agrée pas Dieu celui qui connaît les sujets de cette vie, il est ignorant les sujets de l'au-delà. Les gens ils te disent pour ça et le foot c'est comme ça et l'équipe c'est comme ça et la politique c'est comme ça et l'argent tu gagnes c'est comme ça et comme ça, attention tu fais pas comme ça et la religion je sais pas. Il dit ah il y a des gens qui deviennent mécréants. Ah bon, il sait pas les règles de la religion, il croit à la religion, tu fais ce que tu veux et voilà. La religion est des règles que Dieu a ordonné, mais ça, on a dit Dieu a ordonné des règles mais il n'a pas besoin de nous. Allah amara بأوامر لكن لا يحتاج سبحانه وتعالى. الله غفور رحيم وشديد العقاب. الله ميزيركورديو اي سوبي كي ان دور شاتيمون شديد العقاب. Il y a des gens, tu dis, ah, mais tu dis, attention, la prière, c'est comme ça. Et certains, tu dis, attention, ton dos, en arrière, il s'est découvert, là, ta prière, il faut la refaire. Tu dis, ah, bon, ouais, ça, la prochaine fois, ouais, il part. هذا كل واحد رزق الصلاة بطلت ظهرك يعني المثال كعرة تحت كذا بس تعاود قلت إيه بارك الله فيك يمشي تعاود صلاة نخو هكاك يحسبها هكاك سهلة يبخون على كمان دي يبخون على ليجة نعاود الآية يحفظها واحد يتذمر يذكرها يجيك الشيطان يقول لك إيه ذكر الآية قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أحفظها هذه وديما تذكرها قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واحفظ شو معناتها شو معناتها قلناها وشرحناها عدة مرات ونعاودوها خاطر في الإعادة إفادة معناها خلقهم ليأمرهم بعبادته أما لو شاء أن كلهم يكونوا طائعين لو شاء الله لكلهم يكونوا نشان يكونوا كلهم نشان قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها إذن معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مش معنى أن الله شاء أن كلهم يكونوا نشان لا أي ليأمرهم بعبادته وينهى عن معصيته لكن قدر لبعضهم يكونون طائعين ولبعضهم يكونون عاصين إن ربك فعال لما يريد ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين معناه إذا الله سهل لك تسمع الدين وفتح قلبك وخلق فيك الهمة أدي الواجبات راه نعمة من الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربي سهل لك أن تسمع الدين وسهل لك الهمة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هذا واضح في القرآن ونفس وما ألهمها فجورها وتقواها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يعني نعمة إذا الله سهل لك علم الدين وتسمعه وتتقبل شرح صدرك هذه نعمة من الله يعني الله يشرح الصدر أو يغلق أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء قال بعض الناس يعني يحضر لكن الله يغلق قلبه يقول لك يا واش الهدرة هذه الله يغلق قلبه إذن نعمة أن الله يسهل لك تسمعه والهمة والرسول عليه أكد أن معاوده ونقوله وسيدنا إبراهيم قال مر أمتك فليكثر من غراس الجنة قال وما غراس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله عبد الله بن مسعود قالها الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتدري ما معناها قال الله ورسوله أعلم قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله شفت كل هذا يبين لنا الأمر اللي ذكرناه لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون فأنت تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله تغرس لك شجرة في الجنة شوف كيفاش ومعناها عقيدة الإسلام والأنبياء لا حول ولا قوة إلا بالله في عقيدة الإسلام هي لا خالق إلا الله لا خالق للحركات والسكنات والنوايا والأفكار ومشيئة المخلوقين إلا الله سبحانه وتعالى هذه كلها موجودة في لا حول ولا قوة إلا بالله donc on a dit donc la personne doit obéir à Dieu et si Shaitan il vient voilà il nafs إن النفس على أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي donc si le nafs et shaitan il perturbe tu te rappelles l'aïe tu la prends par cœur ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ce qui signifie je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer Surat Al-Dhariyat. Dieu a créé les humains et les djinns pour leur donner de l'adorer. Donc on l'a expliqué en arabe en fait, pourquoi? Donc parce que là déjà en français on a traduit le sens déjà. Quand on traduit le sens, c'est déjà clair. Donc toujours dans la religion, la règle, on ne traduit pas mot à mot comme ça, comme dans beaucoup de livres qu'on trouve dans le commerce. La religion, de toute façon, c'est par transmission orale, c'est pas en lisant simplement dans les livres. Donc on ne traduit pas mot à mot, on traduit la signification. Et si on a traduit directement la signification, Dieu a créé les djinns et les humains pour leur ordonner de l'adorer. Parce qu'en arabe, certains ils pourraient comprendre, Dieu a créé les humains, le djinn, pour l'adorer, enfin... Mot à mot, ça donnerait Dieu a créé les humains, les djinns pour l'adorer. Et ici, ça ne veut pas dire que Dieu a voulu que tout le monde l'adore. Parce que si Dieu a voulu, c'est dit dans le Coran, si Dieu voulait, dans plusieurs ayats, si Dieu voulait que tout le monde l'adore, tout le monde l'aurait adoré. Si Dieu voulait, tout le monde serait croyant, tout le monde serait croyant. Parce qu'il ne peut pas avoir quelque chose malgré Dieu, c'est impossible. S'il y avait quelque chose malgré lui, il serait faible, incapable. Celui qui est faible, incapable, il n'est pas Dieu. Il n'y a pas un mouvement ni une immobilité si ce n'est par la volonté de Dieu, comme disent les savants. Donc là, il veut bien dire, comme on l'a traduit, le sens, Dieu a créé les humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer. Mais il a voulu que certains désobéissent, d'autres désobéissent. Parce que Dieu guide et égare qui il veut. Donc si tu obéis, tu écoutes la religion, tu veux pratiquer, tu remercies Dieu qui t'a créé l'envie. Il t'a ouvert le cœur, parce que Dieu ferme les cœurs, il ouvre les cœurs. Si Dieu t'a ouvert le cœur, il t'a facilité à l'endroit pour apprendre, il t'a ouvert le cœur. Parce qu'il se peut que Dieu facilite un endroit à t'apprendre, mais et tu n'acceptes pas et Dieu te ferme le cœur. Et les gens, ils ont écouté du prophète, mais Dieu a fermé leur cœur. C'est dit dans le Coran, « Aloub al-Aqfalouha ». Qafal, ça veut dire serrure en fait. Ça veut dire qu'il y a des cœurs qui sont comme une serrure. C'est fermé. Dieu nous apprend que c'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Et clairement, c'est dit dans l'aïa wa nafsu wa ma sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alhamaha, c'est-à-dire c'est Dieu qui crée dans ton cœur l'envie de faire le bien ou l'envie de faire le mal. Il fait ce qu'il veut. Il ordonne qu'il veut, ce qu'il veut, et il interdit ce qu'il veut. Et là, nous avons dit que l'aïa dit que le shaitan. ذكر الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ترتاح ذكر يعني إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم القرآن ما شاء الله يذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نقول هذه سيئة دي وسواس وأخرى. Je rappelle cette ayah. Dieu a créé les humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer. Donc, le bien, ce que Dieu, ce qui est bien selon l'ordre de Dieu, ce qui est interdit, ce qui est interdit selon l'ordre de Dieu. Et donc, comme on a dit, le plus important est l'aqida. Les gens qui ont dit l'aqida, pourquoi? Parce qu'il y a un peu de gens qui parlent de l'aqida. تلافز وبارابولات وجوامع ومساجد وتبقى تدور وتبحث ما تلقاش درس على العقيدة حتى في بلاد المسلمين قليل تلقى دروس في عقيدة الإسلام وهي أهم شيء تمشي البلاد تلقى ناس تسب الدين تسب الله حتى تو يعني حتى الآن وخطيب الجمعة كلمة ما يجبدهاش تلقاه هو حاتم خطيب جمعة خاطر أستاذ في مدرسة ولا مدير مدرسة ما عندوش العلم الكافي ولا تلقاه عنده العلم ويسكت قال مثال يعني قصة واقعية واحد يعني أعطاه درس في مسجد هو أخذ دكتوراه مشى قال في الأزهر درس تعرف على شيخ كبير يعني شاف في كتابه كذا باب الرد اللي يسب الله يكفر اللي يتمسخر بالدين يكفر كذا مشى حكاها للناس ناس كبار هكا حضرة المسجد قالوا الإمام قالوا صحيح اللي يقول هذا الدكتور قالوا ما هي صحيح قالوا كيفاش نحن واقعين في هذا وعمرك ما حكيت لنا عليه. قال لا ما نحبش نعمل مشاكل وكذا. قال له كيفاش الناس باش ندخلوا على النار وانت تقول ما نحبش نعمل مشاكل؟ يعني ولو يعاركوا في الإمام، إمام في باله المسائل لكن يسكت. إذا يعني الرسول يعني ذكر أنه يكتم العلم ألجم بلجام من النار يوم القيامة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يكتمون بزاف يعرفوا يكتم. يعني بعض الأيام حكيت معه قاري في البلاد وكذا مسائل صحيح يجي يكتمها لأن علاش؟ الشيطان يلعب به ما تقواش منيح. خاطر ثم اللي عنده علم لكن ما تقواش كيفاش يغلب النفس. قل له الشيطان باش تحكي بالكش يخرجوك وانت تخلص الدراهم وكذا. شفتوا الناس تكتم المسائل الدينية. الله يبارك فيكم. افونسي سي بوكلي افونسي سيري فو لي زان لي زوت. بارك الله فيكم ارحم والدينا والدينا. افونسي الله يبارك فيكم تقدموا الله يرحم والدينا والدينا. افونسي هذا وقته افونسي سي بوكلي. بارك الله فيكم ابن المومون افونسي سيري فو لي زان لي زوت سي بوكلي. سيبيو دافونسي سي بوكلي. الله يرحم والديك ما شاء الله. افونسي سي بوكلي افونسي. Chaque vendredi, attendez-vous au moment de avancer, s'il vous plaît. Ivan, yani, qu'on a, yani, حتى بين قوسين مسلم قد يمزح لكن ما يمزحش بالدين. نحن ديما قلنا لبعض الناس يعني ديما خافوا يعني إنسان يقول شيء مخالف الشرع. الرسول قال إن لا أقول إلا حقا. يعني سبحان الله بعلم الدين إنسان يولي يعني يعرف كيفاش حتى يمزح يضحك لكن متعداش حدود. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ما لا يضر الله ظلم نفسه. بعد ناس يضحك الناس مسخر بالدين يكفر. ما معليش يبدأ حرام كله معليش معليش حلال ليك. ولو بعض الناس يقولوا حلال نقتلك انت ولا كذا هذا كله كفر. هذا الله قال ولئن سألتهم إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في سورة التوبة يقول كم واحد مسلم يكفر هو قد كفرتم بعد إيمانكم. في نفس السورة ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يحفظها واحد مليح تحفظ هذا تنصح الناس. فقا ناس للمسلمين حتى لتو الناس تسب الدين سبوا الدين ناس محتاج جوامع شخصوا ما ف اما يتقبلوا ثم تنصحوا يتقبل. ف احفظ الآية ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كلمة الكفر إذا تسأل إذا ما هوش كفر ما هو الكفر إذن؟ بعض الناس ما يقول كيف ما كانش من هذه يعني. قل كي كلمة الكفر يعني. إذا واحد سب الله إذا هذا ليس كفر ما هو الكفر إذن؟ إذا تمسخر بالرسول ما هوش كفر ما هو الكفر؟ إذا في واحد مرة جاء الرسول قال اعدل فإنك لا تعدل. الرسول قال له ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. جاء سيدنا عمر في خرج السيف نتاعو باش يقتله. علاش خرج السيف باش يقتله سيدنا عمر؟ باش يقتل مسلم سيدنا عمر؟ خاطر كيف؟ قال هو كان الرسول يقسم في قسمه في الغنيمه. جاء واحد قال اعدل فانك لا تعدل. الرسول ما عرفتوش الكلمه لانه الرسول يكره الكفر. لانه تنقيص الرسول يعرف الرسول انه تنقيصه كفر لانه يعرف انه رسول. قال ويحك ومن يعدل اذا لم اعدل. يقول الرسول لا تعدل كفر. هذا سيدنا عمر شاف في خرج السيف شقله. الرسول اشار اليه لا يعني ليس الان. علاش ليس الان؟ معناه لانه الناس الكفار من بعيد شوفوا الرسول مع الصحابه وما سمعوش هذا قال كفر. اذا يشوفوا من بعيد انسان الرسول قتل الناس بحذاه يقول لك هاو يقتل في جماعته. وبعد مشاو الصحابة لقاوه وحده هذا الرجل قتلوه لأنه قال الكفر. هذه أحكام دينية معروفة، هذه قصة ذكرناها نحن، أما هي بالطبع هذه يفعل قتل المرتد كذا هذا معروف في الشريعة، لكن يفعله الحاكم ليس أي إنسان. أنت ليس فرض عليك تقتله، إنما فرض عليك تنصحه. إذا أنت تقول له تشهد وتنصحه عملت الفرض الكبير عليك. إذا لم يتقبل أنت عليك عندك أجر، لهذا هو عليه وزره، أما أنت نصحته. هذا يعني مش مبين لكم إن يعني أهمية الإنسان يحتاط، لأنه حتى الآن الناس يعمل روحه داعية، واحد معروف نسمع مستدعي أخ ناكله مع بعضه ورالي قال يشوف عربي في التلفزة حتى الجاورية بهدت، قال لهم معليش تمسخر بالرسول، ايه هذه حرية، هذا كافر، هذا الناس كل تعرف الراجل يسمي في روحه داعية إسلامي والجهال يتبعوه لأنه معروف فقط. الفرنساويش قتلوا كيفاش موت مسخير بالرسول حرام، الفرنسي قتلوا يا أخي حرام على المسلمين حلال على غير المسلمين، سكت بلقاش جواب. جاورية جاوبت، أنا شفتها أنا بيت شوكيت، نعرف هو قال كفر لكن كيفاش الناس ما عجبهاش تتمسك بالرسول، هو قال لهم أي معليش بالصوت والصورة. هذا الجاورية قالت كيفاش حرام على المسلمين حلال على غير المسلمين، يعني جاورية قالت له كلام صح، جورناليست قالت له هذا الكلام سكتت، وهو عامل روحه مسلم هو كافر ملعون. يعني هذا ها ما عندهاش شهر بالحكاية ولا يعني في هذا، يعني نحكيه فيه شيء واقعي والناس تتبع فيه وتصفق له كذا. إذا إنسان يعتقد معليش في المسخ بالرسول هذا كافر، ليس مسلم ولو عنده لحية كافر ملعون، إذا مات يخلد في نار جهنم إذا ما تشهدش. ومن كيفش يقول أي ما باهي قبلت أي نصيحة ما تكفيش، لابد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله متبرئ من الكفر، كما واحد جاول بشيخ الإسلام كيف كيف. إذن شوفوا يعني يعني هذا علامات الساعة ذكرها الرسول يعني عليه الصلاة والسلام، يعني بعد على علم الدين. Donc on a dit la personne elle doit apprendre la science de la religion et pratiquer, parce que beaucoup de gens ils ont donc malheureusement il y a des gens ils se taisent. Et le plus important c'est la croyance musulmane. Les imams ils savent ça, mais il y a beaucoup de mosquées etc, des paraboles, des chefs, très très peu de gens qui parlent de la croyance. Il y avait une fois quelqu'un qui a eu un doctorat en Azhar, il est parti d'un grand cheikh. Il expliquait l'apostasie, celui qui a cité Dieu, les prophètes, la religion, il devient mécréant. Il a demandé la permission dans une mosquée. Donc, il donnait un cours. Il a expliqué l'apostasie. L'imam, il assistait avec eux. Les personnes âgées dans la mosquée, ils ont dit à l'imam, c'est vrai ce qu'il dit le docteur là, que celui qui fait telle mécréance, il devient mécréant, il sort de l'islam. Il a dit oui, c'est vrai. Les personnes âgées lui ont dit, mais attends, nous on est tombé dedans, tu dis ça. Il leur a dit, ah mais je voulais pas faire de problème. Ils ont dit, mais c'est n'importe quoi, faire des problèmes, nous on va aller en enfer et toi tu dis, on veut pas faire des problèmes. Ça y est, des musulmans comme ça. Ils disent, ah moi je veux rester ma place tranquille, je parle pas aux gens des sujets comme ça, ils vont pas comprendre et tout. Alors que c'est un sujet important. Comme il lui a dit, nous on va aller en enfer et toi tu ne nous dis pas ça, tu ne nous expliques pas ça là. Donc il y a des gens, appris dans le Coran, qui taisent et ils ferment, c'est-à-dire les yeux sur des choses qui sont dans la religion, ils le savent. Et ceux-là, Allah dit, ils sont maudits. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. Donc ceux-là, ils sont maudits. Donc Dieu les maudit. Donc c'est pour ça que c'est important, ces règles-là. Dans les pays musulmans, il y a des gens qui insultent Dieu, les imams, le jour du vendredi, ils ne disent même pas une minute. Même pas 15 secondes pour citer ce sujet. Parce que lui-même, beaucoup il n'a pas appris, on l'a mis imam parce que c'est un prof à l'école, ou parce que ou il a appris, il ne veut pas. Parce qu'il est faible. Il y en a, ils ont une personnalité faible dans la religion. Le musulman, il doit être fort dans la religion. Il ne doit pas être faible. Parce que pour obéir à Dieu, il faut être fort. Pour vaincre le mauvais penchant, le prophète, il dit « Laïsa shadid ou man ghalaba an-nas, walakin shadid man ghalaba nafsa ». Le fort, c'est pas celui qui a vaincu les gens, mais qui a vaincu soi-même. Et il faut, pour vaincre soi-même, le mauvais penchant de l'âme, les shaitans, les djinns et les humains, il faut être fort dans la religion. Donc il faut pratiquer correctement. Donc on a dit, même il y a des gens, de nos jours, donc on a vu l'autre fois, quelqu'un, il disait musulman, il dit aux gens, on peut se moquer du prophète. Et ça, c'est de la mécréance. Donc on a cité les haïs qui montrent que des gens qui disent la mécréance deviennent mécréants après avoir été musulmans. Et même la journaliste, elle lui dit, mais attends, c'est-à-dire c'est interdit chez les musulmans de se moquer du prophète. Elle lui a dit, comment c'est interdit pour les musulmans et c'est permis pour les non-musulmans? Et c'est bloqué, il n'a pas trouvé quoi dire. Elle a dit une phrase vraie, comment c'est interdit pour les musulmans, c'est permis pour les non-musulmans de se moquer du prophète. Donc ça ne tient pas de vous. Donc celui qui se moque du prophète, c'est un mécréant. Et c'est des personnes, par exemple cet homme-là dont on parle, et tout le monde connaît ici, je pense. Mais les gens le suivent avec les gens parce qu'il est connu. C'est sûr, celui qui se moque du prophète, ou il est d'accord avec le fait de se moquer du prophète, il est mécréant. Il ne revient pas à l'islam, juste il dit « Ah d'accord, j'ai compris ». Il revient à l'islam, il doit se convertir en disant qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Mohammed et son messager en délaissant la mécréance. Donc, comme ça, il devient musulman. Comme quelqu'un qui se convertit pour de vrai. Donc il a dit le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, « Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din », c'est-à-dire celui pour qui Allah veut bien lui facilite l'apprentissage de la religion. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طارق الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شكرا